يا جهل تنشد دراما بهاعب لا تنخدع للجهل وانت سبايب اليا جهل تنشد دراما بهاعب لا تنخدع للجهل وانت سبايب عيب الفتى ما فيه شك ولا ريب ترك الفروض وقطع وصل القرايب والعيب ترك ملازمات المواجب وتبع الردي ومجالسات كل خايب بالتجربة برهان ما فيه تكذيب واليا جهل تنشد من القوم شايب لقول يوجد شايب يعلم الغيب الغيب يعلم به مدير الهبايب لا شك يوجد شايب له تجارب ومن الدهر شاف الفكر والعجايب بظن واصي جبهته كلها شيب من كثر ما مرت عليها المصايب قد صار الدنيا على الخبث والطيب فالغوص ولا فوق روس النجايب فالغوص ولا فوق روس النجايب فالغوص ولا فوق روس النجايب.